مصر لحظة بلحظة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. نستكمل هذا اللقاء وهذه الفترة التي بدأت من 10:05. هذه نغمات عزة الجهلي، وستعانقها كلمات حسين السيد، صوت ليلى مراد، يا سرجني برموش العين. لكن إذن لنا قبل أن نستمع للقاء الغنائي كاملا أن نقدم أحد منطلقات الحوار فيما بيننا في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ما حكاية أكلت السمكة حتى ذيلها؟ لأن البعض يقول هناك أشكال أخرى من أوجه الإعراب لكلمة الذيل، يقال أكلت السمكة حتى ذيلها، وأكلت السمكة حتى ذيلها، وأكلت السمكة حتى ذيلها. أنتم أعزائي المستمعين مدعوون للبحث على أو عن أشكال الأعراب المختلفة، ونحن نتواصل على 2579-2303. يتلقى فريق العمل المداخلات ويعني يذكرون الإجابات الصحيحة، ونحن بكل الحب وبكل الشكر نقدم هذه الإجابات في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أما الآن ليلى مراد، حسين السيد، عزة الجهلي. يا سرجني برموش العين، كنا نستمع لليلى مراد من كلمات حسين السيد وألحان عزة الجهلي. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، ولازم نلتزم بارتداء الكمامات اثناء التواجد في المواصلات العامة، ونحافظ على مساحات تباعد كافية قدر الامكان مع الركاب الاخرين، ودون خلع الكمامات. في حالة التكدس على احدى وسائل المواصلات يفضل الانتظار واستغلال الوسيلة التالية. في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد. استخدام الوسائل الإلكترونية لحجز التذاكر قدر الإمكان. احمي نفسك، احمي بلدك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء 12:30. رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة في محافظة البحيرة. وزارة المالية تقرر صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة اعتبارا من بعد غد. وزيرة الدولة للهجرة تعقد جلسة حوارية مع نظيريها اليوناني والقبرصي وأطباء من الدول الثلاث لتبادل الخبرات حول تحديات جائحة كورونا. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير اليابان بالقاهرة المشروعات التنموية ودعم المنظومة الصحية. القوات العراقية تبدأ عملية أمنية لتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى. إحصاء لوكالة رويترز للأنباء يشير إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليونا في أقل من 100 ساعة. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا. السلطات في كولومبيا تعلن مقتل 41 شخصا جراء انفجار شاحنة صهريج محملة بالوقود على إحدى الطرق شمال كولومبيا. شركة مصر للطيران تسير 28 رحلة لنقل 3600 راكب إلى 25 وجهة. غدا مرور 221 عاما على اكتشاف حجر رشيد الذي تم من خلاله كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة. من القاهرة استمعتم لأنباء 12:30. شكرا لكم. مصر لحظة بلحظة، ونحن أعزائي المستمعين يعني أيام قلائل، ويهل علينا عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بكل خير. والوقت الآن طبعا وقت شراء الأضاحي، ويسعدنا أن يكون معنا لميكروفون إذاعة البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة الأستاذ دكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها والهيئة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. كل عام وأنتم بكل خير. إذن كل عام وحضرتك بخير. يعني قبل ما نتكلم عن الأضحية ونصائح سيادتك للمواطن المستمع لينا الآن، لماذا يعني الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وتحديدا يعني الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، أنتم خط دفاع مهم جدا لسلامة التغذية التي تصل للمواطن المصري؟ طبعا حضرتك الأطباء البيطريون هم الخط الدفاع الأول عن صحة المواطنين. نعم. من خلال توفير لهم الغذاء الصحي والآمن. وده بلحم الإنسان من المسببات المرضية التي يمكن أن تنتقل له من الحيوان ومنتجاته الأساسية والسنوية. تمام. يعني قيامنا بالكشف على الحيوانات قبل دخولها المجزر وبعد ذبحها بيقي المواطن المصري من أخطر الأمراض، حيث فيه أكثر من 250 مرض مشترك بين الحيوان بينقلهم للإنسان، وأخطرهم السل، مرض السل. طبعا نتمنى كل الصحة والسلامة والعافية، وبنثمن جهودكم دكتور أيمن عادل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. وأنتقل لو تأذن لي يا دكتور للأضحية. طبعا الأضاحي الآن في الأسواق، لكن أنت شخصيا إذا ما أردت شراء أضحية، يعني ما يعني استثمار خبرة حضرتك في شرائها، ما الذي يمكن أن يقال في هذا المجال؟ طبعا حضرتك أما نيجي نشتري الأضحية لازم أول حاجة ما نشتريش من الباعة المتجولين والشوادر المنتشرة في الشوارع إن إحنا ما نعرف لهاش أصحاب. لازم أشتري من مصدر موثوق فيه، إما أشتري من الجزار اللي أنا متعود إن أنا أشتري حاجتي منه، أو أشتري من الشوادر اللي بتقوم بها الجمعيات الاستهلاكية والتموين وزارة الزراعة وبعض المحافظات. يبقى أول حاجة أشتري من مصدر أنا واثق منه. تاني حاجة يعني الدين عندنا بيقول إن لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا عكفاء، يعني هزيلة ولا مريضة. تمام. ببحث في الشكل الخارجي بتاعها، بتأكد أول حاجة ما فيش أي قطع في الودن بتاعها أو أي جرح في جسمها أو في طفيليات خارجية على الفروة، وخصوصا الطفيليات يكون فيها يعني بيهز ودنه كتير يبقى أكيد في حاجة جوه ودنه. نعم. يبقى ده يستبعد. تاني حاجة أنتقي الخروف النشيط الحركة، أتجنب الخامس اللي موطي راسه الرائد، الحركة بتاعته مش سليمة بيعرق، أخلي بالي من الإفرازات اللي طالعة، هل في إفرازات في الفم والأنف، العين لازم تكون لامعة وبراقة وما فيهاش إفرازات ولا إشمرار. بالنسبة للسن احنا عندنا بالنسبة للخرسان من 6 شهور يعني السن الشرعي يعني، والأغنام من 1 سنة. فاحنا يعني بنفضل السن اللي هو استبدال زوج واحد من الأسنان اللبنية. نعم. يعني الأسنان اللي بيبقى الخروف كله أسنانه لبنية بيضة وصغيرة، وفي النص في جزء بيبقى كبير كده، يبقى ده عمره 1 سنة. تاني حاجة بشوف اللحم بقى، فمنطقة الفقرات القطنية بمسك المنطقة دي وأتأكد من وجود اللحم، منظر الإفخاد بفضل اللي هي تكون صغيرة ما تكونش كبيرة، واخد بال حضرتك؟ تمام. برضو الكرش ما بقاش ممتلئ جامد قوي، وأما بضغط عليه بحس. طب ازاي يعرف ان بطن هذه الاضحيه مش شاربه ميه بملح كتير؟ يعني احيانا في ناس بتتفاجئ يعني بيشتري كده ما شاء الله ضخم وحلو، لكن لما بيروح يعني بعد شويه بيبص ليه بقى كده بقى نحيف، اكيد كان شارب ميه بملح. اعرف ده ازاي وانا بقى لحضرتك ما شارب ميه بملح هتبقى البطن منتفخ مش طبيعيه. تمام. مش حاجه طبيعيه، واخد بال حضرتك؟ بيبقى باين يعني. تاني حاجه برضو ببص على الخروف من ورا واتاكد ان مفيش اي اسهال او اي حاجه نازله من فتحه الشرج بتاعته، يبقى كده الخروف كده يبقى يعني سليم ونقدر نشتريه. تمام. طيب حضرتك يعني برضو أنا عارف سيادتك يعني وراك انشغال بعد هذا الحوار مباشرة، لكن في دقيقة لو تأذن يا دكتور أيمن، الناس اللي هي يعني ما بتلتزمش بأنها بتذبح الأضحية في مجازر رسمية، تنصحهم بيه يا فندم؟ احنا طبعا زي ما قلنا الدكتور البيطري والمجزر خط الدفاع الأول عن الإنسان. تمام. يبقى انت حضرتك أول حاجة انت بتعمل الأضحية دي عشان تتقرب من الله. نعم. بتبحث لهذه الأضحية في الشوارع بتخالف الشريعة الإسلامية، لأنك بتعذب الحيوان، مفيش رأفة. يعني زي احنا بنشوف ان الحيوان اول ما بيشم ريحة الدماء وبيشوف التجمعات البشرية حواليه وفي الشارع بتتوتر أعصابه، فيبدأ الجزار يتعامل معاه انه يعمل زي لغه الجزارين يعرقبه، يعني يقطع رجليه من المفاصل. دي كده مفيش رحمه بالحيوان. طبعا. تاني حاجه ان انت مفروض اما تيجي تقدم الاضحيه دي لوجه الله وهتتوزع على الناس انها تكون سليمه، الجزار وهو بره في الشارع وهو بيذبح اللحمه انت شاريها منه فمش معقول يكون فيها مرض او فيها عيب ويقول لك لا خلي بالك اركن دي هجيب لك واحد غيرها. نعم مش هيحصل، خصوصا ان الامراض في اللحوم لا تغير من شكل اللحوم. نعم يعني دي حاجات بندور عليها عشان نثبت ان الحيوان سليم او مريض. الدكتور في المجزر هيشوف لك الحيوان قبل ما تخش المجزر، هيكشف عليه، وبعد ما يخش يطلع يتدرح هيكشف عليه. يبقى كده هو اداك حاجة سليمة صحيا تقدر توزعها على الناس او تتناول منها. وزي ما قلنا ان في امراض خطيرة جدا بتنتقل من الحيوانات الى الانسان، وامراض مزمنة ما بتبانش فورا ان انت تاكل، وفي مرض زي السل ما بيتنقلش عن طريق الاكل، بالطريق الملامسة والاستنشاق. نعم يعني احنا بننصح الناس مجازرنا مفتوحة من بعد صلاة العيد لحين انتهاء اعمال الذبح، وياريت نوزع نفسنا على ايام التشريق، الايام اللي هي بتاعة الذبح الاضحية نوزع نفسنا فيها. يعني مش مهم نتكدس كلنا في اول يوم، نوزع نفسنا عشان الاجراءات الاحترازية بتاعة الكورونا، وخبال حضرتك نوزع نفسنا ونتكل على الله ونروح المجزر، والاطباء مستعدين استقبالك. انت حاجه واحده فتتفق مع الجزار اللي هيذبح لك الذبيحه جوه المجزر. تمام، يعني ممكن اروح معايا الجزار اللي هو انا متفق معاه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور ايمن عادل، مدير عام الاداره العامه للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بالهيئه العامه للخدمات البيطريه بوزاره الزراعه، كل سنه وانت طيب، شكرا جزيلا. ويعني برضو الكلام لسه لم ينتهي بعد، لنا لقاءات كثيره وكثيره. دكتور ايمن شكرا وكل سنه وانت طيب. شكرا شكرا استاذ. تحيا مصر، كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، والأيام دائما تحمل لنا الكثير من الخير، والقلوب دائما تمتلئ بالأمانة والصدق والتصافي، لأننا جميعا يعني ننتقي الكلمة التي يسرنا أن نجدها في صحيفتنا التي نلقى بها المولى سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام مباركة، أيام كأنما السماء تنشد مع الكعبة المشرفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم تقبل منا دائما كل عمل وكل قول وكل فعل من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن والمواطنين. اللغة العربية أهواها سبحان المولى سواها، للآي ضياء رواها، بمعان تسمو قواها، لغة العربية أهواها. الأرض بتتكلم عربي، فؤاد حداد وسيد مكاوي في هذا الملتقى الغنائي الذي يعيش فيه الذاكرة قدم لنا من خلال هذا اللقاء الغنائي ما يؤكد أن هذا الوطن مصر ليست فقط حامية الأرض والشعب، بل أيضا حاملة الهوية العربية. وهذا هو ما عبر عنه الرسول، أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة. تتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تطولش معاك ما تطولش معاك الآه، لأن المواطن المصري يعرف طريقه، لأن قلبه عامر بالأمن والأمان والخير والثقة في الغد المشرق إن شاء الله. شكرا المستمع محمد شرف الذي اتصل وقدم لنا إجابة، اجتهد وبحث في مسألة أكلت السمكة حتى ذيلها لها لها، وبالنصب والرفع والجر. المستمع محمد شرف تلقينا اتصاله وقال أكلت السمكة حتى ذيلها، بالنصب معناها أكلت السمكة وذيلها. أما أكلت السمكة حتى ذيلها بالرفع فمعناها أكلت السمكة وذيلها أيضا، فذيلها يعرب مبتدأ لخبر محذوف تقديره مأكول. أما أكلت السمكة حتى ذيلها بالجر فمعناها أكلت السمكة من بدايتها إلى ذيلها، فذيلها غير مأكول. فحتى في الأولى حرف عطف، في الثانية حرف ابتداء، في الثالثة حرف جر. شكرا جزيلا المستمع محمد شرف على الجهد البحثي الذي قام به وقدم لنا الأشكال الإعرابية المختلفة لذيل السمكة بالنصب والرفع والجر. لو أننا بحثنا في ذاكرتنا الغنائية عن بحر فيه سمكة، أعتقد ربما نجد غناء لإيمان البحر درويش في هذا الإطار. في البحر سمكة، سمكة بتصب، سمكة، سمكة على الشط واقف، واقف صيام بشبكة. في البحر سمكة، سمكة بتصب، سمكة، سمكة على الشط واقف، واقف صيام بشبكة. البحر موجة بتزق موجة، والشط زحمة وزعيق وهوجة. البحر موجة بتزق موجة، والشط زحمة وزعيق وهوجة. وينمنا تضحك وتقول لي بابا، يا بابا هاتلي بسكوت وينوجة. ومنا تضحك وتقول لي بابا، يا بابا، يا بابا هاتلي بسكوت وينوجة. في البحر سمكة، سمكة بالزق، سمكة، سمكة عالشط واقف، واقف صيادني اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هناك طبعا أعزائي المستمعين اتصالات كثيرة تلقاها الزميل وليد الصبلوطي في هذا اللقاء، وهاتفنا 25792303. وكنا قد تساءلنا منذ قليل قبل بداية الفترة مباشرة عن بيت الشعر الذي بدأ بالخيل، ومن قائل هذا البيت، ولماذا كان هذا البيت سبب في هلاك صاحبه وقائله. يعني اتصل بالفترة المستمع طاهر سعيد جاد، وقال إنه الشاعر المتنبي هو الذي كتب هذا البيت، لكن هل يا وليد ذكر اسم البيت أو بيت ككل؟ طيب، يعني لو هناك غناء فيه الحصان، فيه الفرس، يعني نسعد بأن نستمع له ثم نواصل الفقر. كبنا على الحصان، كبنا على الحصان، نتفسح سوا، وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى، ركبنا على الحصان، نتفسح سوا، وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى، رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان. مش فهد بلان الذي غنى فقط بلحن سيد مكاوي هذه الرائعة الغنائية؟ ليلى مراد أيضا غنت يبدو بالفعل أن الحصان والخيل بشكل عام لها إرث مهم جدا في الذاكرة الشعبية والذاكرة التراثية والذاكرة الأدبية والإبداعية في الغناء. الخيل موجود والحصان موجود، وأيضا في الأمثال الشعبية، أعلى مفخيلك اركبه. إحنا يعني بالمثل يقال حينما يكون هناك إصرار على شيء، حينما يكون هناك عناد في شيء، غالبا هذا المثل يصب في سياق من الغضب. ليتنا نحاول قدر الممكن أن يوضع في سياق من المحبة والتصافي والتسامح. لسانك حصانك، طبعا نعرف باقي المثل. في هذا الفاصل زميل وليد الصملوطي قال لي أنه المستمع طاهر فعل توصل إلى البيت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طبعا أبو الطيب المتنبي قال هذا البيت مفتخرا بحماس شديد، وفي لقاء مع بعض كارهي. وفي هذه الفترة من الوقت كان هناك، حينما يكون هناك شجار، يكون الشجار ليس بالألسنة وإنما يكون بالرماح والسيوف، فأراد المتنبي أن ينتصر بلسانه وبشعره وبيانه وأن يهرب من هذا العراك، فإذا بغلام يقول له: أو تهرب وأنت القائل، الخيل والليل والسيف إلى آخر الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فإذا بالمتنبي يعود مرة أخرى إلى بيته وما ورد في هذا البيت، واستكمل الشجار بالسيف فلقي حتفه. فهذا هو الشاعر الذي أهلكه بيت شعر قاله: فلسانك حصانك. وباقي المثل تعرفونه جيدا. زميلي رافت موسى على هندسة الهواء يقول لي: وفهد بلان غناها جميلة وركبنا على الحصان. ركبنا على الحصان، ركبنا على الحصان، نتفسح سوا وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. ركبنا على الحصان، نتفسح سوا وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان، غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان. السؤال الذي أوجهه لنفسي: لماذا الخيل في هذا الغناء وفي الذاكرة الأدبية والشعرية العربية؟ هي السرعة التي تتوفر في الخيل والتقدير للخيل في أداء هذه المهمة؟ لماذا لم يكن الجمل؟ لماذا لم يكن الأسد على حد سؤال زميلي وليد صملوطي؟ لماذا لم يكن الفيل على ضخامته؟ عموما الاختيار جدير بالتفكير، وطبعا الإصرار على الخيل بهذا الشكل بالتأكيد أمر يمكن أن تكون له أسبابه التراثية وأسبابه السيكولوجية. ولماذا نصر على قولنا أعلى مفخيلك اركبه النهاردة رغم وسائل المواصلات اختلفت؟ أصبح هناك السيارة والطيارة والقطار وما إلى ذلك من وسائل المواصلات التي تفوق الحصان سرعة. عموما هذه وقفة لابد أن تكون موضع حوار اليوم، ونحن فيما بيننا كأصدقاء في الأسرة يعني أمر فعلا جدير بالتساؤل، لنستوفي الكلمات الشعرية والأبيات الشعرية التي احتفى بها الشاعر العربي بالحصان كما نسمع الآن. في أحلامنا الجميلة وريحنا الحصان، وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان. في أحلامنا الجميلة وريحنا الحصان، وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان. في أحلامنا الجميلة وريحنا الحصان، وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان. في أحلامنا الجميلة ضحكني ضحكتي، رديت له كلمتين، ضحكني ضحكتي، رديت له كلمتين. رقص الحصان على دقة قلبنا. طيب هنريح الحصان قليلا ونذهب إلى أبناء اللغة. هناك أبناء في اللغة يقال مثلا ابن ليل. ابن ليل هذا هو اللص، أعاذنا الله وإياكم من أبناء الليل. هناك ابن الغمد، ابن الغمد هو السيف، وهناك ابن الليالي القمر، فالقمر هو ابن الليالي، وهناك ابن الغبراء، ابن الغبراء الفقير، الفقير هو ابن الغبراء. ولك عزيزي المستمع من فضلك أن تتوافق معي في ابن الكلمات هو الأديب الذي يحترق في اختيار الكلمة وتعتصر أعصابه في اختيار المعنى الذي يولد من الكلمة، فابن الكلمات هو الشاعر الأديب. ربما تتفقون وربما يتفق معي نزار قباني. راقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين سريعا سريعا مضى الوقت، مصر لحظة بلحظة. وضمن هذا اللقاء كانت هناك اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مرحبا بالمختلفين فيما قدمناه، ومرحبا أيضا بمن يتفق في كل ما قدمناه. مرحبا بكل من اتصل وأهلا به، ومرحبا بكل من لم يسعدنا اتصاله بنا أو اتصاله بنا. كنت معكم في هذا اللقاء هشام محفوظ، رافق موسى، وليد السملوطي. مصر لحظة بلحظة، اللقاء نستكمله بعد موجز أنباء الساعة الواحدة والزميلة ميادة الفشاوي، ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. طابت أوقاتكم، وسعدنا دائما بلقائكم.